أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى عليه تعليق ربنا أوزيد علي يا ربي كل حالي والله ما قلت بحب اجي بيتا بشرفين بيستعجلوا الشيخ وعايزين يعدوا الليله كده على دماغنا. والله ما قلت بحب اجي بيتا بشرفين. كمل يا عم وقول خلينا نسمع. Thank you. الراجل ده بيسمع ملك لكن انت عارف ان احنا عايزين ملك يوم الدين كمان والنبي النبي كمان ملك الراجل ده بيسمع ملك بترول اخويا الله يكرمك كمان كمان الله جديد ايوه حاجه جديده جديده من يوم خد الفتحه دي بره العبايه ملك يوم الدين يا الله يا الله يا الله عايز اسمح لي كتير ايوه وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم بقول لك ايه الميم دي شو بقى كمان النبي كمان يقف على الميم دي اصبر على شويه الله يبارك لك الله يبارك لك اصبر على شويه على فكره والله الناس قاعده كلها تسمع والله كل اللي قاعد عايز يسمع اهدنا الصراط المستقيم اهدنا ايه المغضوب عليهم ولا الضالين الله ما تعملها ابدا طبعا بحق والله والله بحق وبزعل اه والله نسيت عليهم وعليهم لله ذلك الفرقان الكريم كما تكونت آياته بلغ المرادة ذلك الذكر الحكيم وليس أحلى من الذكر الحكيم سمى الوزادة وهكذا كنا في رحاب الله مع كتاب الله مع قرآن وحده أخباري مسلم صوت يشدث فيه ونفوت الله إنه شفاء ورحمة للمؤمنين حديث ما تمنى منه القلوب صوت يترقب الكل تبعه من آيات الله البينات لها على ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ شعبان بدر الدين القارئ الجمهورية المصرية العربية والعالم الإسلامي وعميد المدرسة القصرية المقيم بكفر مشمش مركز كفر الزيات الغربية فقدنا لحضراتكم هذه الكلام